بسم الله الرحمن الرحيم. لها لها مع التحية لأختنا منا هدية، المرأة المغناطيسية. لها لها مع التحية لأختنا منا هدية، هدية تفيض عطرا فتقبليها يا أخية. نعم، المرأة المغناطيسية. يوم أن تكون معلمة. نعم، موجهة للطالبات. نعم، معلمة. نعم، مربية. نعم، قدوة. نعم، نحن بحاجة إلى المرأة المغناطيسية يوم أن تربي أولادها كما كانوا زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. كي نهتدي فعلا ونيا. المرأة المغناطيسية، امرأة مغناطيسية في ابتسامتها، في ابتسامتها. لأختنا منا هدية، هدية تفيض عطرا فتقبليها يا أخية. من أين تستقي هذه المغناطيسية؟ من ذلك المنبع الصافي. أي منبع؟ إنه ليس منبع التمثيليات، ليس منبع القنوات الفضائية، لا، إنما منبع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المرأة المغناطيسية هي التي خرجت لنا كثير من الأئمة وكثير من السلف. المرأة المغناطيسية، ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرأة المغناطيسية، إن أردت أن تكونين امرأة مغناطيسية قرري أن تكوني، قرري أن تكوني مؤمنة. خديجة رضي الله عنها قدوة للنساء، زوجها بكى عليها عاكف، كانت مغناطيسية. نعم، هكذا المرأة المغناطيسية. أنا لك والشر ما ينالك، لا يزيد صدرك، يطالعها ينبسط يرتاح. راحت البيت كانت لزوجها، بكرة لا تروح لأمك إلا مع الجوال. هكذا المرأة المغناطيسية. نحن بحاجة إلى النساء يوم أن يسافر الداعية أو الزوج مهمة عمل، تقول لا تخاف. نعم، إن الله معي. إذا نظر إليها أسرت، وإذا أمرها طاعت، طاعت. خطأ، خطأ. من بعد صلاة الظهر حتى بعد صلاة العشاء بالمطلق، لا. كلا. فقالت زوجي ما أجلس في البيت، وأنا أبغى ما يطلع خاتم، ما يطلع من البيت، حطه زي الخاتم وأعطي كم تبي. قالت جيبين طاقيت، والجيبين مع طاقيته شعرت عين قرد، راحت الحرمة على طول حديقة الحيوانات، راحت جابت موز وتحاول تقرب للقرد، وسبحان الله وكل ما شافها بدأ ينطط على الشب، وكانت لما تسحب شعرها وتحطها بالطاقية. وين رايحة للشيخ؟ تنبهي. يوم يجي الزوج مساكين صدره ضايق، يلا دبرنا بيت خلص علينا، عندنا عرس لأخت بنت جدتي وأبغى رشرش. كلا. يقول أنا أروح دائما أبتعد من قبل الدولة الله يحفظها إلى خارج البلاد، أتصل سلام عليكم أنا إن شاء الله بالطريق المطار، أدخل البيت يلقى تاكل حب يفرج على التلفزيون، أسلم والسلام بارد، أي استقبال مع الملبس للزوج. سؤال، هل هذه امرأة مغناطيسية؟ أي امرأة مغناطيسية؟ خطأ. كان الباب مفتوح طالق بالثلاث. خطأ. بس طالق بالثلاث لعب مع البحث ونسمع للمحامي ونشوف الأوراق، تبين المشكلة هي الزوجة، ما تلبس ولا تنظف ولا تتكلم الكلام الزين مع زوجها ولا تحترمه. خطأ. الزوج يبغى المرأة المغناطيسية. نعم، يبغى الكلمة الحلوة من أم فلان. تحية لأختنا منا هدية، هدية تفيض عطرا فتقبليها يا أخية. وكل المرأة المغناطيسية الزوجة، المرأة المغناطيسية عندما يطلب الزوج الماء أو العصير تحاول تسقيه. المرأة المغناطيسية تخرج حبها لزوجها. قلنا جميعا يخص حواء الرب. خطأ. تنبهي. خطأ، خطأ، خطأ. في بعض النساء ترفع صوتها على زوجها قدام الشك. واقع. بعض النساء، أنا عارف الرجاجيل، أنا عارفهم، انتبهي منهم. المرأة المغناطيسية، المرأة المغناطيسية تبدأ من الآن. إياك وتشاؤم. نعم، كوني متفائلة يا أختي الكريمة. لها لها مع التحية لأختنا منا هدية، هدية تفيض عطرا فتقبليها. المرأة المغناطيسية تقدمه لكم همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع. لها لها مع التحية لأختنا منا هدية، هدية تفيض عطرا فتقبليها يا أخي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان الذي يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إن ربي على صراط مستقيم، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. استمعنا إلى العنوان المرأة المغناطيسية. نعم، ما أحوجنا في هذه الأيام إلى المرأة المغناطيسية، ليس فقط في بيتها وليس فقط بين أولادها ومع زوجها، بل امرأة مغناطيسية وبالذات يوم أن تكون معلمة موجهة للطالبات. نحن بحاجة إلى المرأة المغناطيسية يوم أن تربي أولادها، وكيف ربوا الصحابيات رضي الله عنهم أولادهم. نحن بحاجة إلى المرأة المغناطيسية في هذه الأيام كما كانوا زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. المرأة المغناطيسية، وهل هذه المرأة المغناطيسية من كوكب آخر؟ امرأة مغناطيسية أيها الإخوة الكرام تركها زوجها في البر، وسوف نتوقف معها ونتكلم معها وماذا عوضها الله عز وجل. امرأة مغناطيسية ماتت عن زوجها وحزن عليها عاما كاملا. نعم، امرأة مغناطيسية، امرأة مغناطيسية في بيتها، امرأة مغناطيسية في لبسها، امرأة مغناطيسية في كلمتها، امرأة مغناطيسية في ابتسامتها. نستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصف لنا هذه المرأة المغناطيسية أيها الإخوة الكرام. لذلك يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم أيها الإخوة الكرام، واسمحوا لي قبل أن أتكلم عن هذه المرأة المغناطيسية التي تستقي هذه المغناطيسية من ذلك المنبع الصافي. أي منبع؟ إنه ليس منبع التمثيليات، ليس منبع القنوات الفضائية، لا، إنما منبع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حبيب القلوب عليه الصلاة والسلام، الذي جعل من ذلك النصراني دكتور مايكل أن يؤلف العظماء المئة، وجعل محمد صلى الله عليه وسلم هو أول واحد عليه الصلاة والسلام. بماذا؟ بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بأفعاله صلى الله عليه وسلم. لذلك الدكتور الأشقر ألف مجلد الأول والثاني، فسمى الأول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان منه إلا أن ألف الثاني وسماه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه، هو الحبيب وكل الناس تهواه، قوامه ألف والسين مبسمه والصاد عيناه، صلى الله عليه وسلم. جعلت من حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يوم أن نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع الصحابة، أن يقول حسان بن ثابت: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم عليه. فهذا هو المنبع الذي تستقي منه المرأة، بل كل رجل وكل طفل يستقي من منبع محمد عليه الصلاة والسلام. واسمحوا لي أيها الإخوة الكرام، لأننا نسمع بعض القصص التي جعلتني أنا أبحث عن هذا الموضوع قرابة سنة، وأنا أبحث وأكتب فيه وأحضر فيه وأجلس مع الشباب في الاستراحات وأسمع بعض الاتصالات من النساء ليتكلم عن هذه القضية، حتى أنني سألت عن الطلاق يا للأسف الشديد، والنسبة ترتفع أيها الإخوة الكرام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ أليست المرأة المغناطيسية هي التي خرجت لنا كثير من الأئمة وكثير من السلف؟ على سبيل المثال خرجت لنا الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من الرجال. إنها المرأة المغناطيسية أيها الإخوة الكرام. وسوف أتكلم عن المرأة المغناطيسية مع القرد، المرأة المغناطيسية مع القرد. وقبل أن أتكلم عن هذه القصة أسوق لكم ولتستمع كل مرأة، أي امرأة، ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تكون امرأة مغناطيسية. إن أردت أن تكونين امرأة مغناطيسية قرري أن تكوني امرأة مغناطيسية. ابدأي مع الحوار النفسي هذا، الطفل الصغير الذي في النفس، قولي أستطيع أن أنطلق كما كان الصحابيات وكما كان الصالحات رضي الله عنهن جميعا. وأركب في هذا القطار وأكون مغناطيسية أولا مع زوجي ثم مع أولادي ومع هذا المجتمع تأسيا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. استمعي في الحديث الذي مسند الإمام أحمد وهو صحيح، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة المغناطيسية: أولا إذا صلت المرأة خمسها حافظت على الصلوات في وقتها، صلاة الفجر صلتها في وقتها، إذا أذن مؤذن قامت من فراشها وأيقظت الأولاد وأيقظت الزوج، صلت الصلاة في وقتها. أيها الإخوة، كثير من النساء في هذه الأيام تشتكي مشاكل الزوج، تشتكي مشاكل الأولاد. تعالي أيتها المرأة، هل أنت تحافظين على الصلوات في أوقاتها وبالذات صلاة الفجر؟ نريد الجواب. إذن إن أردت أن تكون امرأة مغناطيسية أولا حافظي على الصلوات في وقتها. يتأسى البنت في هذه الأم المغناطيسية، ويتأسى الطفل الصغير يوم أن يرى هذه الأم تصلي وتخشع في صلاتها وتتذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا صلى تسمع لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. الثانية ما هي يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وصامت شهرها، ليس في المطبخ من بعد صلاة الظهر حتى بعد صلاة العشاء في المطبخ، لا، وصامت شهرها. أعطنا الثالثة يا رسول الله، قال: وحفظت فرجها. الرابعة: وأطاعت زوجها. النتيجة ما هي يا رسول الله؟ قيل لها: ادخلي باب واحد الجنة. هذه الأمور بسيطة بسيطة يوم المرأة تتكل على الله عز وجل، لا، إنما قيل لها، إنما يقال لها: من أي أبواب الجنة شئت، أي باب الجنة تختارينه. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. نسأل الله أن يصلح نساء المسلمين يا رب العالمين. هذه امرأة زوجها ما يجلس في البيت، حاولت دائما طالع صراحات، جالس مع شباب ما يجلس مع زوجته ولا يجلس مع أولاده. نصحوها بعض الناصحات تروح للساحر وتحط له عمل، خلاص في سحر، سحر حلال وفي سحر سحر حرام. وهذا مقصدها يا إخوان، أسأل سؤال: مقصدها نبيل ولا مو نبيل؟ مقصدها نبيل، لكن راحت إلى حرام في طرق تستطيع تكسب فيها الزوج. فهذه المرأة راحت للساحر، راحت لأحد الإخوان يقرأ في القرآن، فقالت: زوجي ما يجلس في البيت وأنا أبغى ما يطلع خاتم، ما يطلع من البيت، هذا شيخ مو ساحر. انظر الرد الجميل من هذا الشيخ الداعية والقارئ، ماذا قال لها؟ ايش قلتي؟ قالت: أبغى زوجي ما يطلع من البيت، أبغى دائم في البيت، دائم ما يجلس يا شيخ، ودائم حطه زي الخاتم وأعطي كم تبي. قال: بسيطة بسيط. الله، استبشرت. قالت: جيبين طاقيته. كويس، بسيطة هذه الطاقية، الحين أجيبها لك. لا تضري، وتجيبين مع طاقيته شعرت عين قرد. وين تروح طيب؟ شعرت عين قرد وين تلقى في الشارع ولا بالطايف؟ وين تروح جبي؟ تروح لحديقة الحيوانات، صح لنا؟ راحت لحديقة الحيوانات عشان زوجها ما يطلع، عشان تبغى يجلس في البيت، دايم طائر صن حكم كبوت بلوت فراحت الحرمة على طول حديقة الحيوانات، والسلقبوت كثيرة، هذا ينط وهذا ينط، واو ينحشون. وين تروح؟ وش تجيب للقرد؟ وش يحب القرد؟ موز، تجيب موز. راحت جابت موز وتحاول تقرب للقرد، شوي راحت جابت فستك وتحاول، أي شيء يحب القرد قرب له. أسبوع الأول الثاني، في واحد من القرود حبها، كسرت خاطرة، وسبحان الله، وكل ما شافها بدأ ينطط على الشبك، عرفها وتعطيه وتعطيه. بعد 3 أسابيع صار واحد من القرود وليف معها، أول ما تجي الله عطلنا بالصايح، فرحان، جات الحبيبة، وكان جالس على الشبك من فرحة، وكانت تلمس راسها تمسح راسها، وغافل القرد، وتسحب شعرها وتحطها بالطاقية. وين رايحة للشيخ؟ سكينة، الراجل متعب الله يهديه، تجي للشيخ يا شيخ سام قالوا شو قالت والله هذه طاقية زوج والله وهذا شعرت عين قلب أكيد صحيح أكد والله العظيم إن هذه شعرت عين قلب والله ثلاثة أسابيع يا شيخ وأنا أروح أجي أروح أجي على دخل الحيوانات يا الله شبك معي قلت صحت ما صدقت خبر جبت لك شعر قال اللي سويتي مع القرد سويه مع زوجك اي نعم تريد المرأة أن تكون مغناطيسية في البيت إذا جاء الزوج أنا أبو فلان ترحيب رحبنا بعض الحريم ما يرحبونه يجي مسكين من عمل تعبان الرجال أنا معليش أنا في إن شاء الله محاضرة بعنوان الزوج المغناطيسي في مشاكل بعد مع الأزواج اللي يضرب بالزمزمية واللي يرفع صوته واللي يسب ويلعن بعض النساء إذا دخل الزوج لا ترحيب ولا الكلمة الطيبة وبالقميص اللي الله لا يوريك ريحة كيف هذه تكون امرأة مغناطيسية؟ كيف تكون امرأة مغناطيسية أحد النساء زوجها مساكين يقول لي أمزرناه بعض الصراحات ندور عليهم يقول واحد منهم والله أنا الله أعلم بحالي ساكن فوق السطح وحالتي حاله وتقول جيب لي خدامة مساكين يقول تعودت من الشيطان وتوضيت ورحت فرشت السجادة عشان ما تصير مشكلة في آخر الليل الناس نايمين في السطح الله أكبر يصلي جات قدام السجادة وقف قالت شيخ يا حبيبي تصلي ولا نصلي جيب لي شغال هذه مغناطيسية هذه مساكين صحيح بعض الحريم ما عندها أسلوب كيف توصل معلومة للزوج كيف تكسب هذا الزوج لذلك يوم أن نقول قضية الكلمة المرأة المغناطيسية بالكلمة لقول الله عز وجل في كتابه الكريم وقل لعبادي والله يا إخوان هذا القرآن هذا القرآن لو نتأمل فيه ونتعامل مع القرآن كثير من أولادنا وكثير من الآباء وكثير من الإخوان والنساء يحفظون القرآن أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نريد تطبيق العملي في التعامل مع القرآن يا إخوان المرأة إن أرادت أن تكون امرأة مغناطيسية تقف مع هذا القرآن وتستمع ماذا يقول الله وقل لعباد الكلمة يقول التي هي أحسن بالكلمة وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدق هلا أبو فلان لا تعب الكلام وتتقرب به إلى الله وتبغى الأجر الله هذه أول خطوة للمغناطيسية قضية الكلمة صح لو صحيح يا إخوان إذا جاء مرحبا حياك الله تعبت قوم حب راس أبوكم أبوكم يتعب عشانك كلمة حلوة خلوا سويها أنا فاضيت له من هالكلام بعض النساء إذا أرادت أن تكون بالكلمة مع زوجها قالت بعض الحريم انتبهي المجتمع الشيطاني يوم يجتمعون على الغجر وعلى الكراث وعلى النعناع ما أدري إيش ونيمون بعد جالسين قالوا انتبهي لا تصيرين مسخرة كل ما قال سين سم لا رفعي راسك خلاص من رجال عطيه العين الحمراء لا تصير معنا خلص اعتبره الشخصية مع زوجك في تبدأ مساكين تطبق زي ما قال الشيخ سعيد المصبر الله يحفظه واحد تزوج له واحدة يقول الشيخ وكل ما دخل لقى أمه هي اللي تغسل وتنظف البيت وهي اللي تغسل ملابسهم وتغسل قال ما يصير قالت ما ولدي أنت مبسوط قال الحمد لله قال اسمع يما ولو كان هي جالسة دائم ما تشتغل قالت شف إذا جاء بكرة وانت جاي من العمل أنا قل أنا عن سمى أكنس أنا قل وأنا وياك يمكن تستعي وتقوم تكنس فدخل المساكين من العمل أفا يما تكنسين أنا عنس قالت لا عنك يا ولدي أنا عنس وهي قاعدة جريدة وطولوها قالت بس واحد فيكم أنت ولا هي خلصونا إن شاء الله هذه مغناطيسية صدقني فهذه تحتاج المرأة أن تقف وقفة صادقة وتخرج الأجيال كما قلت يا إخوان في دراسة على 110 أسرة أوروبية سبب انفعال الطفل سبب ازعاج الطفل تبينها الأم تبين الأم إذا تختار الكلمة استقبال الزوج حتى إذا جلس الزوج تعرف كيف تتكلم لو ما في غاز تعرف كيف تقول عطنا غاز جبنا غاز يا إخوان هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن قلنا أخذ منبع النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان يجيه كافر ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم تريد مال والرسول يسمع تريد مال نعطيك مال تريد زوجة زوجناك أحسن واحدة عندنا تريد ملك ملكناك وش تبي بس أنت ويتكلم والرسول يسمع سكت خلاص خلاص حكي الكلام انتهى فماذا قال شوف الكلمة أفرغت يا أبا الوليد ونرجع للقرآن في سورة طه ماذا قال الله عز وجل لموسى وهارون؟ وين يروحون؟ للفرعون. فأتياه، هذا يقول ربكم الأعلى، فأتياه فقولا له قولا لين. لين يا زوجة يا امرأة، لين. فتختار الكلمة الحلوة، تبغى الأكل الحين ولا شوي؟ تربط هل الكلام بالابتسامة، بالابتسامة. ما ينقص المرأة شيء. بعض الحريم عجزت وتو عمرها 27-30 سنة، دائما كسرة وتجعيد يسوونه وموكيجات مدري ايش، سبب دائما ما تضحك ما تضحك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه اخيك صدقة. تعرف المرأة كيف تبتسم؟ جلس مع زوجها مع عيالها، كيف تضحك مع عيالها؟ تضحك دخل السرور. ليش بعض الاولاد، بعض البنات يا امهات يا اخوات، ليش بعض البنات ينفرون من امهاتهم؟ ليش البنت تنفر؟ ليش تدور لها صاحب؟ ليش تدور لها صاحبة عن أمها؟ ليش ما تفتح قلبها لأمها؟ ليش؟ لأن الأم حط حواجز، ما تضحك ولا تقول قوم، يعني حتى مع البنات ومع الأولاد ما تقول كلمة حلوة، قوم يا الرفلة، قوم يا، ما تكلم كلام زين، قوم يا الدبة، قوم يا كلام، ما تختار قوم يا رمس، قوم يا عيوني، كلام حلو حلو. ولو نقعد نكتب الآن نسجل كلام الزين طلع، ولكن لو نحط إحصائية على الكلام الزين في بيوتنا وعلى الكلام السيء في بيوتنا، تعالوا شوفوا كيف، كيف بعض الأولاد يشتكي أمه، يجي يجلس معنا يبكي يقول دائما متسب ودائما تلعن ودائما دائما. الكلمة لها دور، يختار الإنسان الكلمة الطيبة وبالذات في بيته. قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولو يا أختي الكريمة يغضب الزوج، ولو ينفع للزوج وعصب الزوج، والله يا إخوان أنا كنت متردد أقول هالكلام، بس بعد ما قرأت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا حياء في الدين، وجدت عندنا كنوز للأسف الغرب، للأسف أقول سمعوني، بدأوا يطبقونها، والكنوز لنا إحنا بس ما عرفنا نتعامل معها. فرق غرب، يعني امرأة زوج زعلان، الزوج زعلان، هو اللي غلطان وزعلان. لو تنظر المرأة لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما تبغى منها إلا من رب العالمين سبحانه لا إله إلا هو. تستمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال هو زعلان عليه زوجها، جالس خلاص زعلان كذا، تخيل الزوج زعلان، تشوف المرأة المغناطيسية كيف تأتي إلى هذا الزوج اللي غضبان عليها وتأخذ بيده اللمسة. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ بيده تقول شوفه بنوم الحين زعلان خلاص معصب، هي زعلانة كان، هي كان زعلانة، لكن تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكلمة، شوف لا أكتحل بغمض، بعد ما حطيتها شوف الكلمة جميلة، حطت يدها على يده، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، ما ألوم حتى ترضى. طيب حتى ولو كان زعلان بروح بيت أهلس، شوفي أنت امرأة مغناطيسية كيف هو راكب في السيارة، أنت كذا إحنا الرجال برطم الله يعينها، يعني حرمة مساكينة صراحة، هو قاعد عند الإشارة يزبد الله يوريك، وهي مساكينة قاعدة كذا، كوني امرأة مغناطيسية في حركة تسويها، حطي ذا على الجير وهو منتفخ، حطي ذا عليه على منسم، هذا مش نصيب، هذا ودوا له قراية، هذا في رمي في جن زواج، لا تحط يدها على يده وهو يسوق، بس هذا ودوا قروا عليه، يقروا عليه صحيح، هذا في جن يد زوجتك وعيالك. في اللمسة لها دور. شوفي المرأة يا أخي الكريمة، من هي المرأة اللي زوجها بكى عليها عام كامل، كانت مغناطيسية وعبرة لنا في السيرة، بل الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام لها، أنها خديجة رضي الله عنها وأرضاها، قدوة للنساء في المغناطيسية. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جالس ويأتي جبريل ثم يأتي يقول زمنوني زمنوني، ترتعد فرأس النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلت وعندما سكن عنه الروع صلى الله عليه وسلم؟ ايش قالت خديجة؟ كلا والله، شوف شوف الاستقبال، لا يخزيك الله أبدا، ما يخزيك، يوم يجي الزوج مساكين صدره ضايق عليه دين وراعي البيت كل يوم اطلع ما عنده فلوس ويجد ويدخل البيت صدره ضايق يلا دبرنا بيت خلص علينا عندنا عرس لاخت بنت جدتي وابغى رشرش رجال الحين صدره ضايق وحالته حاله وتبغى رشرش تخيل تقول لا يهمك يا ابو فلان انالك والشر ما ينالك لا يضيق صدرك الله على كل شيء رزقنا الله سبحانه وتعالى وتربط الزوج رب العالمين اي امراه مغناطيسيه يا اخوان انا اتقدم بالشكر في هذا المكان قبل ان اذكر قصه احد الاخوات عندنا موجوده اسال الله جل وعلا ان يغفر لها ويرفع درجاتها في العليين رب العالمين قولوا امين ويصلح نساء المسلمين جميعا هذا موقف امراه مغناطيسيه لزوجها موجوده عندنا هذه المراه يا اخوان كانوا حريم جالسين وام زوجها جالسه الحريم معهم جوالات وام الزوج ما معها جوال والحريم معهم جوالات راحت البيت قالت لزوجها بكره لا تروح لامك الا معك جوال قال الله امي عجوز كيف جوال قالت انا اعرف الحريم اشتري امك جوال اشتري جوال اشتري جوال ابشري طلع شريحه جوال العجوز وراحوا اليوم الثاني هو وعياله دخلوا العجوز وخلى واحد من الاولاد يقدم الهديه شوف من من من, من البادي يا اخوان المراه المغناطيسيه هذه الحره نسال الله ان يغفر لها ويشفيها ويشفي مرضى المسلمين الولد الصغير قدم الجوال ما كان من الجده العجوزه لان افترت القبله تبكي وتصيح من فرحه فيها احساس في مشاعر من تسبب بها ان الف بين قلوبها الاسره بين الام والولد الزوجه الصالحه الزوجه المغناطيسيه اللي ما تفكر الا في مرضاه الله عز وجل انا جالس امس مع لقاء يعني كل موضوع يناقش مع بعض الاخوان قال لي واحد مسؤول كبير موجود في البلد وكنت جالس قال الله اكبر تصدق بالله اول ما طلع جوال ب 10,000 اعطيته امي هديه في ناس يبحثون عن رضا الوالدين كيف الزوجه اذا كانت وان تساعد الزوج مغناطيسيه راح تسلم على امك دق على امك دق على ابوك هذه المراه المغناطيسيه هل ينسى الزوج اجر هذه او عمل هذه المراه يوم ان تموت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجه تقول عائشه ابدلك الله من هو خير منها قال لا والله ما ابدلني الله من هو خير منها فقد رزقني الله منها الولد او كما قال صلى الله عليه وسلم وهذه هاجر شوف التعويض هاجر ياخذها زوجها ما ترددت وداها في جبال سوداء لا طعام ولا احد فقالت يا ابراهيم راح حطهم راح تعال لمن تتركنا راح ابراهيم يا ابراهيم لمن تتركنا جبال ما في احد ولا معهم طعام الا قليل الثالثه قال لله قالت اذهب لا يضيعنا الله اكبر الله اكبر نحن بحاجه الى نساء يوم ان يسافر الداعيه او الزوج مهمه عمل تقول لا تخاف ان الله معنا لا تخاف على عيالك وتصبر الزوج بالله عز وجل هذه المرأة المغناطيسية أيها الأخوة الكرام استمعي عن المرأة المغناطيسية الصالحة شوف ماذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها ضاق صدره صح؟ شافها ضاق صدره لا لا أسرت يطلعها ينبسط يرتاح بعض الناس يقول لي أروح استراحات والله عشان أرتاح منها لا لي خلق فيها ولا خلق بعيالها ليش؟ قال يا ابن الحلال إذا أنا أعرف أمرتي كنت شلون تعرفها؟ قال أعرف أمرتي إذا جاء عندها زواج ولا مسيار ولا تروح لحد أبو فلان وش لا لك عساك طيب وضحك وذلك الطبق اللي حبها قلبك قال عارف تبغى 500 ولا 1000 عارفها عارفين كم تبين يومين ثلاثة رجعت حليما عادتها قديمة إذا نظر إليها أسرت وإذا أمرها أطاعت في غير معصية الله أطاعت الله أكبر وإذا غاب عنها حفظت في ماله في نفسها صلى الله عليه وسلم حساء المسلمين رب العالمين فتبدأ المرأة تبحث في هذه الكنوز لتستخرج هذه الكنوز من كتاب الله سبحانه وتعالى والله أن المرأة يوم أن تتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم والصحابيات لا تجد الراحة في البيت كيف المرأة المغناطيسية مع عيالها في البيت إذا جاءوا من المدرسة كيف تستقبلهم هل الأم تحتضن أولادها هل تقبلهم وتشمشمهم حتى لو كان عمره 19 20 سنه؟ بعض الاولاد انا ابغى الام المغناطيسيه والمراه المغناطيسيه، طبعا يعني لو النساء شقائق الرجال، بعض الرجال يسمع هذا يطبطب. يعني تخيل، انا اقدر اقول الرجل لكن ابغى اتكلم عن المراه يمكن ينزل شريط فيتبين للنساء بحاجه. النساء يا اخوان الى الوعي، والله يا اخوان بعض الشباب يتزوج ما يعرف ايش يزوج، ما يعرف اسرار الحياه الزوجيه اصلا، فيفشل الزواج بعد 3 ايام. ليش؟ واحد من الشباب تزوج اول يوم راح عند زملائه، ثاني يوم قالت ما يصير من الحلال تونا متزوجين، هم قايلين له شباب انتبه لا تركب عليك المراه خليك رجال. قالت شوف ما تبيني ربعت اهلي، قال الباب مفتوح طالق بالثلاث. بس طالق بالثلاث لعب زواج نبيل. بنات بعض النساء ما تكون مغناطيسيه، ليش؟ لانها شافت نفس الروتين اللي عايشه عليه امها عاشت عليه، المراه المغناطيسيه والملبس. والله يا اخوان انا ما اتكلم من فراغ، يحدثني احد الاخوان تصغر ابوك يا اخي يرحم والديك تعال بي، ركبت معه السياره يقول انا اروح دائما ابتعث، اروح من قبل الدوله الله يحفظها الى خارج المملكه الى خارج البلاد واشوف البلاوي، وانا جاي في المطار اتصل السلام عليكم. يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان تمتشط المراه، انا ان شاء الله في الطريق في المطار. يقولون فرحان بقابل عيالي وعي الهدايا، ادخل البيت والقاها تاكل حب والعيال يلعبون بالشعر طاير. بسم الله، اي امراه مغناطيسيه اسلم والسلام بارد. قلت كم تجلس؟ قال اقسم بالله اجلس خارج البلاد تقريبا بعض الاوقات امتدى 6 شهور، ويجي العجل زوجته ويلقى تاكل حب وتفرج على التلفزيون. اي مغناطيسيه هذه؟ اي استقبال مع الملبس للزوج؟ تجدد المراه المغناطيسيه تجدد لبس في البيت دايم بالقميص حق 10 سنوات، ولا طيب ولا عطر ولا جمال. يجب المرأة تعرف كيف تكسب قلب زوجها. والله في كلمات واسمع مشاكل مع بعض المحامين خارج البلاد، كيف بعض النساء تأتي تقول أبغى أطلق محامي في غير بلد، أبغى أطلق من زوجي. ليش تطلقين أنت في 24 ساعة فاتح مع التلفزيون يطالع في الأبيض والأحمر كلش؟ الشيخ ما قال خلاص أننا نكتب، لا تعال نعرف المشكلة، إحنا لازم نعرف ليش تطلق، ليش طبعنا الطلاق يا إخوان. صار الغلط مو على الزوج، هو غلط، حرام نشوف الأفلام هذه، حرام نشوف تمثيليات، حرام، صحيح حرام، مع البحث ونسمع للمحامي ونشوف الأوراق تبين المشكلة هي الزوجة. الزوجة وسخة، اسمعوني، ما تلبس ولا تنظف ولا تتكلم الكلام الزين مع زوجها ولا تحترمه، ولا إذا جو رجال تقدم لها شاي والقهوة خلتها كذا. تستطيع المرأة تتحكم بالزوج السحر الحلال بالمغناطيسية الحلال. أيها الأخوة الكرام، يجب على المرأة المغناطيسية أن تخرج هذه الأمور، تخرج حبها لزوجها ذكرنا بالكلام وبالطاعة، وتعرف المشاعر التي تكون عند الزوج متى يكون مبسوط متى تجلس معه. الزوج مثلا جالس في الغرفة أو جالس في المجلس جالس يفكر، تأتي الزوجة بالكلمة تقف أمامه يا صلح لك شاي ولا عصير، كلام حلو حتى يمكن بعض الحريم اللي سوت هذا زوجها بسم الله الرحمن الرحيم ايش فيها اليوم ذي، ما عهدنا هذا الشيء الا بعض البيوت، ونسال الله نوفقهم جميعا رب العالمين. زوجها جالس يقرا كتاب او جالس يكتب في حقه العمل في مكتبه او كذا، تدخل عليه السلام عليكم سلم سلم تفشي افشي السلام. زوج بعض الازواج ما تسمع كانت السلام عليكم من زوجته، السلام عليكم فلان تبي شاي ولا عصير؟ عصير ابشر آمر راح تركض صوت العصير. مو بعض الحريم يقول نبغى شاهي يا أم فلان، يقول كذا نادي القدامة جيبي لها شاهي، ها هي جيبي لها قطرته. أي مغناطيسية هذه؟ حتى وإن كان مريض والزوج يحتاج بعض. أنا أعرف واحد شاي يتمارض ما يمر مو مريض، عارف أنا مسكين يعني بعض السيمان خلاص يقول لا بعض العجز بعض الحريم الله يجزاهم بالجنة، يعني إذا بدأ الزوج يعني يبغى الكلمة الحلوة زي يا ابن الحلال كبرنا، وش كبرنا؟ ليش بنكبرنا؟ ليش؟ والله طق عليه الثاني انتبه، ها دا دبي. فبعض الشباب مسكين يقعد آه يا رجيلاتي يا راسي يا بطني ليه ليه ليه يقول كذا. يبغى المرأة المغناطيسية، يبغى الكلمة الحلوة من أم فلان، تجد همز راسه بسم الله عليك الرحمن الرحيم ما تشوف شر. كم زوج يتمنى بعضهم يطيب على طول يروح اللي فيه ما شاء الله بالكلمة الطيبة من زوجته، الدهنة همزة حوله تقعد عند راسه بسم الله عليك تقرأ عليه قرآن، حط على راسه تقرأ عليه قرآن ما تنوم عند راسه قاعد. وإذا قدمت الحرمة اسمحوا لي يا إخوان، إذا قدمت الحرمة الكاسة تقول خذ جعلك تغص، لا تحاول تقدم الكاس وإذا جاء يأخذ الكاس حط يدها على يده تقدم الكاس. بعض الناس ما يعرف يقول والله ذا مطوع ذا زاحف، ما بزاحف هذا كلام صدق، لازم نطلع الشياطين عن بيوتنا يا إخوان، لازم الحريم يعرفون وش يبغى الزوج، لازم والله يا إخوان بحاجة. بعض الأزواج كل يوم سافر رايح جاي جاي رايح، ليش ما وجد العاطفة في بيته؟ السكن ما لقاه يا إخوان، والله بعضهم والله وأني ما أتكلم من برا، والله الواحد ينوم في مع ددسن، ينوم دائم في ددسن. أقول ليش كانوا أنا عند المشاكل، لا أنا في ددسن أحسن، القريب من مشاكل الناس ومخالط الناس يعرف هذه القضايا. بعض عيالنا بعض أولادنا ما قد سمع الأم تقول زوجها يا حبيبي يا عيوني في حريم، في إن شاء الله في، لكن هل سمع الولد؟ لذلك يطلع الولد نفس الأب، تطلع البنت نفس الأم، يتزوجوا ما في كلمة حلوة في يسمونه في أول الزواج، كما ذكر الشيخ إبراهيم الدويش أول ما تزوج طاحت زوجته بسم الله عليه الرحمن الرحيم، وبعد فترة جوا العيال وراحوا وتمشون في الدمام طاحت الحرمة، قال جعلس العمى ما تشوفين. إذا وقت محدد الحب، ليس ولا وقت محدد، حتى الموت وبعد الموت كما فعل محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع خديجة رضي الله عنها، في يسمع الولد سم آمد يا أبو فلان لا يضيق صدرك. أنا أقول بعض الأزواج الآن وده يقول لا فضفوك، وأنا أقول جزاك الله خير صدق والله يا أبو فلان يا مرحبا، الكلام هذا الحلو هذا اللي تطلع الحرمة بلاش، بس كيف تتعود؟ تأخذ دورات، تشتري أشرطة، تقرأ كتيبات. بعض الناس هو ما تطور في حياته، لازم الحياة الزوجية إذا ما تطورنا بقراءة كتاب بسماع شريط بدخول دورة نطور حياتنا الزوجية الأسرية تكون علاقة حميمة أكثر، العيال ما يسمع مشاكل بيننا، يسمع الكلام الحلو بيننا. في الولد يسمع كلمة لبيه من أمه، والله كنا نذكرها مصغر، الله يجزي أمهاتنا خير والميت منهم الله يغفر لي رب العالمين، ما نسمع لهم لبيه كلمة حلوة. ومن هذه النقاط المرأة المغناطيسية، طبعا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة المغناطيسية عندما يطلب الزوج الماء أو العصير تحاول تسقيه شربه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بعد من يشرب اللهم صل وسلم عليه، وكان يأخذ بعدها اللحم ويأكل بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ بعده أو شربه أو إذا أكل تأخذ من بعد الأكل. في المغناطيسية هي تبغى تدخل الحب على زوجها، لا تقول ما يحبني هذا زوجي ما يحبني، أنت سويتي، لازم تكون مبادرة. شوف الآية سبحان الله الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي، ولله مثل الأعلى يتقرب إلي بنوم، فأنت تكوني تقربي للزوج بالمودة بالكلمة الطيبة بالإحسان بالعطر في البيت بتربية الأولاد التربية الصالحة كما كان السلف الصالح. في نقطة جميلة حلوة جدا، وهي إذا كان صارت مشكلة وجربناها مع بعض الأخوات، ورجاء المرأة المغناطيسية تأخذ هذا، صارت مشكلة في البيت لا سمح الله بينها وبين الزوج وقرر تروح لها تقول أفضل يا أبو فلان خلاص أنا زعلان، هو زعلان مو نقول أنها خلاص جماد خلاص يصير لا صارت مشكلة أو شيء فيه، تقول معليش أنا بروح بيتها هذه اليوم روحي بالخير إن شاء الله، تروح الغرفة وتلبس أحسن لبس وتروح بيتها لها وهي متبسمة، لا تدخل أمها وأبوها في المشاكل. المرأة المغناطيسية ما تدخل أم، إن كانت صدق تتبع محمد صلى الله عليه وسلم لا تدخل أمها وأبوها في المشاكل، ولا أحد ولا أختها ولا عمتها، تجلس مع نفسها أول، هي أدرب نفسها وأدرب المشكلة وأدرك المرأة والله تعرف كيف تطفي المشكلة. فرجاء المرأة المغناطيسية لا تروح وتصارخ وتسوي أفلام عندها لا وتشق جيبها وتستنزل، ولا لا لا لا لا أدي أدي الوضع، البسي وطيبي وتجملي وروح لها وسلمي عليهم وخلي الأمور طبيعية. وكم من أجواء الأزواج نجح الزوج والزوجة يوم فعلت ذلك، استحت اتصلت عليه وأول ثلاثة رسالة والرسائل سوى تكلم معها. اكتبي له رسالة اللي في الخاطر، اكتبي أيتها المرأة المغربية، اكتبي رسالة. لا تقولين زوجي لا تروحين للناس، لا تروحين زوجي ما يفهم زوجي وكذا، لا لا طلعي قلم واكتبي، ارسليها مع كلام حلو كلام جميل، وضعيها في الثوب في جيبه راح العمل، حطيها في جيبه ومع ورد. ما شاء الله النساء يعرفون يحطون احمر واصفر برتقالي، تكتب اقلام حلوه تفتح النفس تفتح ينشح صدره، لا تكتب بالاسود ضيق صدره، تكتب شيء حلو يطالع الكلمات جميله. والله يا اخوان يستحي في نقطه، انا المراه المغربيه الجوالات انتشرت ولا لا؟ في المنبه حق الذاكره وكذا، يعني في الساعه الفلانيه يدق عليك الجوال تطلع الرساله عندك محاضره وعندك. انا اقول الحرمه هنا تاخذ الجوال الساعه 10 تخليه يدق في العمل عليه دق دق دق، ايش هذا غريب وش يدق يطالع. اسال الله تكون بالصحه والعافيه زوجتك الحبيبه يدوخ. صحيح المغناطيسيه والله رسالك صحيح، الكلمه الطيبه صدقه ما كلفتها شيء. والله يا اخوان يمكن روح سجد الذهب وطقها ذهب، بعض الحين تقول الله سوينا رساله اعطاني ذهب ولا شيء انفصل. انا وش قلت بدايه الحديث؟ قلت انا كوني اعمل من اجل الله عز وجل. منها نقاط يا اخوان، والمراه المغناطيسيه الزوج اذا كان نايم بفراشه وانت تنومين عيال عنه الله يجزاهم الجنه، والله بعض حريمنا نسال الله جل وعلا يجزيها الجنه، قول امين يا اخوان. يجي الزوج يعني كثير من الحريم يكون نايم في الغرفه وتلهي الاولاد ينومون ولا لا عشان عنده دوار. انا اقول اتمنى ان الزوجه تدخل عليه وهو نايم في الغرفه كذا وتقبله على خده، لا ما في شيء زوجه يشوف حلال تحبه مع خده وتغطيه، اذا فتح عيونه كذا طبعا هو بيستغرب ايش فيه جهل يا يطلعها كذا بسم الله عليك الله يحفظك بحفظه وش بينو وحلم احلام حلوه ويقوم يدور مرصوف حتى يسديه، كان عليه ديالين سديهم صح لا يا اخوان. تحرص الزوجه تسمح زوجها قدام اولادها اذا جاء هلا كلام عشان الاولاد يسمعوا الكلام الحلو من الام، لان دامي اكثر واحده تعيش في البيت تحاول تسمع قدام، خاصه امام الاولاد يا اخوان، خاصه امام الاولاد الزوجه انها تسمع الزوج الكلام الزين سم امر تحب راسه قبريده. واحدة من الأخوات تزوج عليها زوجها وكان مرتبك وجاته قبلت رأسه، قالت أسأل الله لك التوفيق واعدل اعدل اعدل أهم شيء العدل. صح هذا مؤلم لكن تنظر رب الأرض والسماوات أن يرضى عنها سبحانه، ما تطلقني وتسوي يوم من الأيام تروح الزوجة تجيب هدية لزوجها قلم أي شيء هدية للزوج تحطه في الغرفة تحطها في تحت ولدها يوديها السيارة مفاجأة له أشياء كثيرة الزوجة تستطيع أن تجعلها في البيت. المرأة المغناطيسية الدعاء، تنتبه ألا تدعي على أولادها أمام الزوج. والله من بعض الأزواج يتعب نفسيا يوم يسمع الزوجة تلعن أولادها، فالمرأة المغناطيسية لا تدعي على أولادها أمام الزوج أو في غياب الزوج، بل تدعي لأولادها بالصلاح والهداية من رب العالمين سبحانه لا إله إلا هو. المرأة المغناطيسية تعين زوجها على بر والديه، المرأة المغناطيسية تكون مستمعة جيدة يتكلم معها الزوج، المرأة المغناطيسية تكون مستمعة جيدة يوم يتحدث لها الزوج يتكلم معها ما شاء الله صحيح. المرأة المغناطيسية عندما يريد الزوج أن يذهب للعمل للدوام توقف عند الباب هي بالطيب، تطالع مع نفسك ما شاء الله اليوم كشخة يا فلان يا زين لبسك والطيب فيه الله يحفظك، توقف عند الباب مع السلامة الله يحفظك يسر عليك. هذه المرأة المغناطيسية مطقش خري في الفراش مساكين وانا العالم وانا كان عبري ونايم، وإذا طلع عليها سكر بقى سكر بقى. هذه المغناطيسية. المرأة المغناطيسية قبل يقوم الزوج صلاة الفجر قدامة تعدت القهوة والشاهي، اسألوا الشيبان بعض العجز سألت عجوز تقول الله قبل أيام برد ما عندنا سخانات زيكم، طبعا قالت كلمة قايلها سخانات مو زي عندكم، أنا كنا نحمي الموية نقوم قبل أذان الفجر بساعة بساعتين نحمي الموية، اسألوا الشيبان عشان يقوم الزوج الأمير الأفندي يستحم، يروح يصلي، يروح يرجع البيت يلقى القهوة جاهزة. نحتاج إلى المرأة المغناطيسية، ما ينوم الزوج، ما تجي يدخل مساكين البيت يلقاها نايمة. تصبر، تتحملي، تبتغي الأجر يا أخوات، تبتغي الأجر رب العالمين سبحانه إلى الله. المرأة المغناطيسية لا تنسى الهدية، وخاصة في المناسبات، خاصة في المناسبات. المرأة المغناطيسية تعلم أولادها كيف يقبلون رأس الأب، يقبلون رأس اليد. أول ما يدخل الزوج قم قم أبوكم أبوكم أبوكم جاء. هيبة، هذا هيبة الأب. صارت مشكلة في البيت، المرأة المغناطيسية ما تقول التلفون دقوا على أبوكم، تعالج المشكلة هي. وقد ثبت في الصحيح عن تلك المرأة أم سليم رضي الله عنها، امرأة مغناطيسية من الطراز الأول، 10 من 10، عندها ولدها في الحمى بموت، والزوج عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم هناك. سوت، مات الولد، الولد مات، ولدها مات. وسوت، صارخت بكت، لا، امرأة مغناطيسية هي، تريد تكسب هذا الزوج من أجل مرضاة الله عز وجل. فما كان من قالت لأهل هذا الزوج لا تخبروه، لا تخبروه، ولا أحد تكلم، أنا أخبر زوجي. انطلقت المرأة تتجمل وتتزين، دخل زوجها فيسأل عن الابن، قال أسكن مما كان، أسكن مما كان. يا إخوان، ما صارخت وجهه الزوج، يا امرأة، يا نساء، الزوج يأتي عنده مشاكل، يأتي جاء عنده حالة لا سمح الله، سيارة، الزوج قد في العمل صلاب وظيفة سبب معين، الزوج قد عنده ديون، ما يكلم زوجته، ما يقولها، ما يعبر. وهذا طبع الرجال، فلا تستعجل بالأحداث، تصدم عند الباب، أولادك طاح، بسم الله، إنه طاح بعد ما صحيح مساكين يدخل ولده، يعني طقته قزازة في رجله وخيطوها ونام، ما في شيء، نام خلاص، ما مات. أول ما يدخل صار مساكين، ولدك قال مات. ما في نساء كذا يا إخوان، هذه مغناطيسية، هذه يعني تبحث عن مرضات الله، مرضات هذا الزوج. والله في بعض المحاكم، في بعض النساء ترفع صوتها على زوجها قدام الشيخ، وين الحياة؟ فهذه المرأة زوجها جاي من النبي صلى الله عليه وسلم وتستقبله بابتسامة، وكيف الأذن قالت أسكن مما كان، وشاف الحرم الجملة ومتزينة ومطيبة، ونام معها زوجها، وقام الزوج وجالس، جلست تسولف هي إياه، كأنك تنظر لهذا الكلام بينهم جالسين، وكأن المرأة جالس، تخيلي، جالس الزوج والزوجة والولد ميت مغطى، لا إله إلا الله، والله الذي علمها إنه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن المرأة المغناطيسية يوم أن يأتيها الابتلاء تتذكر قول الله عز وجل، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا لهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. هذه المرأة المغناطيسية تعيش عن كتاب الله، الحياة ابتلاء، لكن تهيئ، عندما أقول دورات، تسمع أشرطة، تقرأ كتاب، هي الآن الواحد فينا يقرأ القرآن، ليش؟ يهيئ نفسه، يهيئ هذه النفس. فقالت هذه الزوجة زوجها، ما تقول في ناس أخذوا الناس عارية وطلبوه منهم هل يعيدون؟ قال في ذلك بأس، يعني شو يرجعون؟ قالت إذن احتسب ابنك، كلمة حلوة، احتسب ابنك عند الله، كلام جميل، حتى ما قالت مات، احتسب، شوف يا اخوان، احتسب، ما قالت ترى ولدك مات عشان يموت، احتسب. سبحان الله، ويشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم، الى ان دعا له النبي عليه الصلاه والسلام. ذكرنا قضيه تعود المراه المغناطيسيه، تعود نفسها بالاستيقاظ قبل صلاه الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليت نتمثل هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله، الرسول يدعي، اللهم صل عليه، بارك الله للأمة في بكورها. المرأة المغناطيسية إن أرادت الحب من زوجها والحنان، تنظر إلى الإيجابيات في حياة زوجها. الزوج قد يكون عنده تقصير، وكل واحد مو كامل، ما حد كامل، فإذا صارت المرأة دائما تنظر للنقص للنقص للنقص سوف تعيش مشاكل. فلانة شروا لها، فلانة شروا لها فيلا، شروا لعيالها سيارات، شروا، فهي تنظر إلى قضية الجانب هذا. لكن لو تنظر الإيجابية في حياة زوجها، زوجي يحفظ القرآن، زوجي يصلي الفجر، يصلي الفجر، زوجي يعرف الأخيار، زوجي موظف، زوجي عنده راتب، زوجي جزاه الله خير حافظني بحفظ الله عز وجل، تذكر إيجابيات حياة زوجها والله تعيش بإذن الله عز وجل حياة سعيدة بمشيئة الله سبحانه وبحمده لا إله إلا هو. المرأة المغناطيسية ذكرناها ولكن نكررها، دائما في تجديد في بيتها، دائما في تجديد مع أهل زوجها. حتى لو تكلمت أم الزوج أختي الكريمة أيتها المغناطيسية، ولو تكلمت أم الزوج مراعاة مشاعر الزوج من أجل هذا الزوج، اصبري وتحتسبي. ولو كنت ساكنة معهم في نفس البيت وأخطأوا ويأتي الزوج من العمل استقبلينه بدون دموع وتحتسبي الأجر على الله. وأنبه أي امرأة إن أتاها البكاء أجلكم الله ألا تبكي في دورة المياه. فأكثر حالات المس عند النساء بسبب البكاء في دورات المياه. تكون متضايقة مع زوجها وكذا وانت روح سألت أكثر من امرأة، أول ما تضايق أنا زوجي ساكنين فيلا ما معهم أحد، وانت روحين قلت راح أدخل الحمام وسكعت قاعدة في الحمام والشيطان حط رجع رجله هلا مرحبا ما في ذكر الحمام. فالشيطان يبدأ يدخل في هذه المرأة، فتنتبه المرأة لهذه القضية الخطيرة. المرأة المغناطيسية والأخلاق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. استمعي واستمع، يقول حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن، الله يجعلنا وإياكم منه، المؤمن يوم القيامة وشو منه؟ بماذا؟ من خلق حسن. بهذا الخلق، بهذا الخلق أيها الأخوة الكرام، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. لذلك الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: إنك لعلى دين عظيم. يا إخوان، عندما أقول كنوز نقف مع كنز من كنوز النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكنز اللي نتكلم معه من كنوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قضية ذلك الشاب الذي دخل في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد مع الصحابة. فماذا قال ذلك الشاب؟ قال: يا رسول الله اعذن لي في الزنا. هذا الشاب يرفع صوته في المسجد ويستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الصحابة قال: مهما. فقال صلى الله عليه وسلم: تعال. فتقدم الشاب يمشي حتى وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا المغناطيسي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بذلك الشاب وجذب حماس ذلك الشاب. فقال: اجلس. اجلس. جلس الشاب. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت؟ قال: قلت ائذن لي في الزنا. تغير يا إخوان قضية رفع الصوت، لأنها اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة المغناطيسية وما تسمع هذا الحديث تبرمت هذا الحديث على نفسها. لو أن ولدي أو بنتي ترفع صوتها: يا أمه ماني رايح المدرسة، يا أمه ترفع صوتها على أمها، أو أن الزوج يرفع صوته عليها، لا تكوني في زاوية وفي زاوية تروح يرفع صوته على الثاني، لازم يتنازل واحد. فأنا أقول للمرأة: كوني أنت المتنازلة لأجل الله، واقتربي وهو يتكلم يرفع صوته. طيب يمكن يسطرني؟ لا إن شاء الله ما يسطر. اقتربي، قل يسمي أبو فلان شكلت وانت قريبة صدقيني، أو اجلسي، قل لا ونجلس، اجلس ولا جلس مش قلت سمي أبو فلان سمي، ورفع صوته لأن زعلان هو وغلطان. نفس الشيء الشاب هذا سمع ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا قلت؟ قال: قلت يا رسول الله ائذن لي في الزنا. ما قال: لا تخاف أن يخسف الله بك الأرض، تستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تنظر عليك عقوبة من السماء. قال صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا، فديتك نفسي يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ قال: لا، فديتك نفسي يا رسول الله. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بالمحارم فيقول، فجعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على صدر ذلك الشاب ودعا له. يقول الشاب: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحب شيء إلى الزنا، وخرجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار أكره شيء إلي الزنا. اللهم صل وسلم عليه. تستقي المرأة المغناطيسية من النبي صلى الله عليه وسلم. يوم أتى ذاك الأعرابي وبال في المسجد وقام الصحابة يبخونه، قال تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تركوه، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له عن حرمة المسجد، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال الأعرابي، قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لحد. الصحابة لا. المرأة المغناطيسية يوم عندها الولد أو البنت 10 سنوات 9 سنوات أو غيره اسمحوا لي، يتبول في فراشه وتأتي قدام عيالها وتقول لهم أنت ابن صغاخين، هذه أم مغناطيسية، هذه تحطيمية ولا لا؟ ما تعرف تكلم مع الطفل المسكين، أو قاعد مساكين يلعب، كيف تتعامل معه المرأة الأم المغناطيسية؟ إذن أنا أقول لكل امرأة لا تستعجل بقضية الطلاق، بل تكون مغناطيسية وتبحث عن حلول، خاصة إن كانت أم أولاد، خاصة إن كانت أم أولاد. نعم أختي الكريمة، قد بعض الأزواج لا سمح الله ينظر إلى بعض القنوات فيفتنها الشيطان ويزين له عمله ويقبح المرأة الجميلة زوجته الحلال، يقبحها في وجهها ويبدأ يخرج يطلع المشاكل والأكاذيب على زوجته، فأنت لا تردين الصاع صاعين. بعض النساء الله يجزاها خير، زوجها إذا قال أنت سويت، قالت وانت سويت وسويت، قلتي وانت قلت ذاك اليوم الفلاني في الملف 14500، تبدأ تدور. إذا قال شيء كوني أنت المغناطيسية، خلني صارخ. يا إخوان، أثبتت الدراسات بأن الغضب، بأن الغضب هو الغضب سبب في ارتفاع ضغط الدم، سبب في السكر. ما حد قال لك يجيك سكر، أنت بعض الناس يعني ليش خذ يكون مرض عارض وكذا، لكن بعض الناس عصبي يفرح إذا قلت له عصبي، هذا غلط. فأنت لا تكون عصبية. يعني أنا ذكرت بعض القصص، وهذه والله يا أخوان ما أقولها، والله أنا واقعية، زوج مساكين حبيب بعانياته، يعني حبيب جزاه الله خير، مات الله يرحمه. هذا الزوج زوجته ما شاء الله ما يعني كان معه قلب، الله يرحمه رحمة الواسعة عنه أسلمي، فكان كمان قال ما فيه يا بنت الحلال ما فيه، حتى يوم الأيام أنه مات من القهر، مات الفراشة، المرأة صيروا يتقال يعني كبيرة عليه. فأنا أقول المرأة لا تكون، المرأة كما كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كما كانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ذكرنا قضية أيضا المرأة المغناطيسية، قضية التواضع. قد الزوجة الله جل وعلا يرزقها جمال، يرزقها مال، يرزقها حسن، تتق الله جل وعلا مع زوجها وتذكر إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تتذكر ولا تنسوا الفضل بينكم، حتى لو صار طلاق تستر على المعايب من أجل الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أختم بقضية أو بعد 3 قضايا، وهي قضية أن تبدأ المرأة من الآن، المرأة المغناطيسية تبدأ من الآن أن تغلق الحوار الداخلي، الحوارات الداخلية. أنا ما أستطيع، أنا فاشلة في حياتي الزوجية، أنا فاشلة مع تربية أولادي، تغلق الحوار الداخلي وتقول أستطيع، أنا أتغير وأن أبدأ من جديد، وأن سوف أفعل وأفعل وسوف أبدأ، الله جل وعلا أعطاني كذا وأعطاني كذا وحرم غيري كذا. تبدأ تذكر مع قضية وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، كان في كتاب التوحيد كان يحب الفعل صلى الله عليه وسلم، وقد قيل تفاءلوا بالخير تجدوا، كوني متفائلة، كوني متفائلة يا أخت الكريمة. أختم ب لا لا لا تكوني متشائمة، لا تكوني متشائمة. دائما المتشائمون يحولون الإيجابيات إلى سلبيات والخير إلى شر، انتبهي من هؤلاء، انتبهي من هؤلاء. بعض النساء ما تنظر إلا بنظارات سوداء، فانتبهي منها ولا تجلسين معها من أجل أن تكرن زوجة مغناطيسية وصالحة. انتبهي من هؤلاء النساء، يبدلون الحسنات إلى سيئات وكأنه لم يعد في الدنيا خير. أنا عارف الرجاجيل، أنا عارفهم، انتبهي منهم. هذا انتبهي منها، أي انتبهي منها، هذا انتبهي منها. حتى واحدة من البنات عمرها 30 سنة تزوجي، صار عمرها 35 سنة تزوجي، قالت لا ما تزوج، كل الرجاجيل ما فيهم خير. ايش رايكم الرجاجيل؟ قوموا علي الحين. ليه؟ والله يقول لي واحد من الاخوان تخصص يحضر ماجستير في علم النفس وعنده في هذا الموضوع، فيقول لي كنت معه امس، وكان يقول لي بعد الجلوس وكذا مع هذه الفتاة تبين ان ابوها يضرب امها الليل بالنهار قدام عيالها، وقدام شوف عمر البنت 35 سنة، ونظرت كل الرجال بهذه النظارات السود زي ابوها. وهذه مشكلة، يجب أن تقلع النظارات السوداء وتنظر بالنظارات البيضاء. أيتها المرأة أيها الرجال، إن علماء النفس يعتبرون أن التشاؤم ولد جهل الإنسان وليس خاطئا حقيقيا. إذن ماذا سوف تجني المتشائمة؟ سوف تجني مزيدا من الأمراض النفسية اللي تقول الدنيا خلاص ما عاد فيها خير، خلاص زوجي هذا ما عاد يصلح. طبعا في بعض الأزواج صح، يمكن ما عاد يصلح، خلاص كربل ما عاد يصلح، خلقه سيء أعمال. هذا في طبعا هذا تحتاج لجلسات مع مشايخ ومع طلبة علم، لكن بعض النساء من أي أدنى شيء زعول. إذن سيجني مزيدا من الأمراض النفسية بل والعضوية، ومزيدا من الإحباطات ومن الفشل، ومزيدا من أفكار السوداء. أنا أقول للمرأة المغناطيسية، يعني سبحان الله، المرأة المغناطيسية في قضية الحوار مع الأولاد في البيت، هذه الأولاد يعني عندهم بلاي ستيشن أو عندهم بعض القنوات الفضائية وهي من الأفلام، أنا أتمنى يكون في حوار. في بعض الأولاد يكون عندهم قضية، الأولاد يسمعون الآن بلاي ستيشن، إيش؟ أفلام كرتون وكذا، وسلحفاة تصير بطل، ما أعرف اسمها، سلحفاة تصير بطل، وهذه، فأنا أبغى يكون في حوار، قبل أقول حرام وكسر، زي واحد أمس يقول كسرت بلاي ستيشن حق عيالي. قصروها احنا يردعون عليه الله. يكون في حوار مع الاولاد، طلع الام خاصه كان عندها كمبيوتر تعلم كمبيوتر او ورقه، تطلع ورقه تقول عيالي خذوا هذه ورقه واكتبوا لي زي في كتاب، انا انصح كل الاباء والامهات بصمه على ولدي. فانا اقول لك يكتب الاخطاء اللي على، هل في اذان؟ سمعت انت اخي واختي من جسمه هذا في اذان صح ولا خطا؟ يتابع يوم ميو، يوم ما قال أذان، يوم ما قال الله أكبر، يوم ما قال لولا كذا ولولا كذا، لولا الشمس لولا، تعب الولد على قضية، تطلع الأخطاء تبينها تعلق عليها. التمثيليات نفس الشيء لازم يعرف، لكن أنا لازم أبين له بالإيجابيات والسلبيات حتى ننمي قضية إن هذه كلها سلبيات وفيها أخطاء، حتى يبدأ الطفل يكره هذه الأشياء تلقاء نفسه، يعرف هذه كلها محرمة. وهذا الطفل يحب يشوف، يحب سنجة يمتص. فالحوار جيد مع الأم مع بناتها، مع الأم مع أولادها، الحوار مع المغناطيسية، لا تنسى الحوار في قضية الجلوس. طبعا من المغناطيسية قضية المدرسات، أنا كنت متمنى أتمنى أسأل الله جل وعلا أن يسر أحد المشايخ أو طلبة العلم يتكلم عن المعلمة القدوة، لأن بحاجة لمعلمة قدوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعينكم بصلاح أولادنا وصلاح ذرياتنا. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم لا ينفك جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعيا مشكور وتجارة لن تبور يا رب العالمين. صلى الله وبارك على نبينا. لها مع التحية لأختنا بنا. تم هذا العمل بتقنية الرياض، الهندسة الصوتية والتوزيع فهد العمودي. إنا منا هدية تفيض عطرا فتقبليها يا